لا لا لحظة هنا شوي فكر من أنا. لا لا لحظة هنا فكر من أنا. ذكرت ولا ما ذكرت؟ ما شفت في عيونك أنا حتى ولا تأثرت. لا لا لحظة هنا أنا كريمي جحدني أضيع كل أيامي. أغلى من سكن فيني وضيع حلم قدامي. ضيعتك وأنا ممداني ضيعتك. أنا آسف تماديتك وأخذت شوية من وقتك وبسرعة الدنيا غيرتك وأنا ممداني ضيعتك. أنا آسف تماديتك وأخذت شوية من وقتك وذكرت ولا ما ذكرت؟ ما شفت في عيونك أنا حتى ولا تأثرت. لحظة هنا مكان يحتاجه يعيش بغربته يعيش عن لغيره قلبه وصراحه تأثرت. لا لا لحظة هنا.